أشهد أن الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذكر الناظم الإمام العراقي رحمه الله تعالى في منظومته ألفية الحديث القسم الخامس من أقسام تحمل الحديث بعد ذكر القسم الرابع بدءاً من القسم الأول وهو السماع، الثاني العرض، الثالث إجازة بأنواعها، الرابع المناولة، ثم فصل في كيف يقول من أخذ بالإجازة والمناولة. ذكر القسم الخامس من أقسام التحمل وهي المكاتبة. المكاتبة الشارح درج على شرح اللفظ لغة، هذا للدرجة عليه بدءا من السماع والعرض والإجازة والمناولة، وهنا لم يشر إلى ذلك. فالمكاتبة مأخوذ من كاتب يكاتب كتابة ومكاتبة، كاتب يكاتب كتابة ومكاتبة من الكتب، والكتب في اللغة الجمع، والمراد هنا التقييد بالحرف وجمع بعضه لبعض في كلام مفهوم يرسل به إلى من يريد أن يكتب إليه، هذا المراد في اللغة. وهي مأخوذ من المكاتبة من كاتب، بخلاف كتب، بخلاف كتب، كتب أي بنفسه لنفسه أو لغيره، كتب بنفسه لنفسه أو لغيره، بخلاف كاتب، كاتب تدل على أنه يكتب لغيره، كاتب تدل على أنه كتب لغيره بطلب من غيره أو لا. قال كاتب زيد عمرا، وأصل هذا الفعل كتب أنه لازم، فإذا دخلنا عليه ألف فاعل صار متعديا كاتب، لهذا دل على هذا المعنى أنه يكتب لغيره، هذا معناه في اللغة. كاتب زيد عمرا أي كتب إليه وأرسل إليه، كتب وأرسل إليه، سواء كان طلب الطلب من المكتوب إليه أو بغير طلب منه. ثم وفي الاصطلاح الحديثي تسمى بالكتابة وبالمكاتبة، الكتابة والمكاتبة، وهو أن يكتب المحدث إلى غيره بكتاب أو جزء أو بعض أحاديث أو جملة من الأحاديث يسندها ويخبره فيها أنها من أحاديثه، سواء طلبها منه أو لا، وهي إما أن تقرن تكون مقرونة بالإجازة أو مجردة منها أن يكتب إليه ويجيزه أو يكتب إليه من غير أن يجيزه. نعم. قال إلى الطالب من الضاوي، والصيغة التي يؤدى بها وإلحاقها بالمناولة، يعني هذا القسم ينصب في الكلام على هذه النقاط أو الفصول أو المباحث. اقرأ. قال ثم الكتابة من الشيخ بشيء من مرويه حديثا فأكثر، أو من تصنيفه أو من نظمه ويرسل أو نظمه أو نظمه ويرسله إلى الطالب مع ثقة مؤتمن بعد تحريره بنفسه. ننظر هنا ذكر بعض الشروط التي يجب أن تتوفر هي أو ما هو في مقامها كما سيأتي في العطف. حقيقة الكتاب أن يكتب، ثم الكتاب من الشيخ بشيء من ورويه حديثا فأكثر، يكتبه هو أو غيره، ويكتبه غيره بإملائه أو بنقله عن بنقله من غير إملاء، شريطة أن يعلم الراوي حديثا أو أكثر أو تصنيفا أو جزءا أو كتابا أو نظما، ويرسل إلى الطالب. إذا في إرسال، الإرسال إلى الطالب لا بد أن يكون مع ثقة مؤتمن بعد تحريره بنفسه، أن يحرر المكتوب بنفسه. أيوة. أو بثقة معتمد. أيوة، تحرير بثقة معتمد، بمعنى أنه يملي عليه، هو يملي عليه. ولو لم يملي عليه فكتب الثقة المعتمد كتابه أو جزءه وحرره صاحب الكتاب الراوي، فذاك يعتمدين. وشده وختمه احتياطا، أي أن يشد الكتاب، أن يوثقه يربطه ويجعل عليه ختم، يربطه ويجعل عليه ختم، قال احتياطا. ليحصل الأبن من توهم تغييره، وذلك شرط إن لم يكن الحامل مؤتمنا. الشد والختم إذا كان الحامل غير مؤتمن، فإذا ظهر في الختم تغيير أو في الشد أنه العقدة فتحت وكذا، فهذا لا بد منه إذا كان الناقل غير مؤتمن. نعم. هذا الختم على الشد. ها؟ الختم اللي يفعلونه على الشد. لا، الختم غير الشد. الشد هو الربط، يربطه بخيط أو بنحو ذلك، مثل الآن مساكة الأوراق، ها؟ نعم. يخبضه بمساكة الأوراق، واضح؟ والختم هو شيء يختم به كالطابع، كالطابع، كما قيل النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ في إرسال رسائله إلى الملوك قالوا إنه لا يقرأ كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما. نعم. قال تكون بخط الشيخ نفسه وهو أعلى، أو بإذنه في الكتابة. نعم، أعلى ما يكون بأن يكتب هو، بأن يكتبه. أيوة. أو بإذنه في الكتابة عنه لثقة غيره. نعم. سواء كانت لضرورة أم لا. أي نعم، يعني الكتابة ليس لازمة من الشيخ، بحيث أنه إذا عجز يكتب غيره، بل حتى لو لم يعجز ولم تكن ثمة ضرورة وكتب غيره فذاك يصح. وسواء سئل في ذلك أم لا. أي نعم، سواء سأله أي الطالب التلميذ أرسل إليه أن يكاتبه أو لم يرسل إليه. الكلام الأول ويرسله إلى الطالب مع ثقة المعتمد بعد تحريره بنفسه، يعني الذي يأخذ الكتاب هو لابد أن يشترط فيه أن يكون ثقة مأمونة مؤتمنا، نعم، أو بثقة المعتمد، أو يكون ثقة المعتمد. لا، كيف الكلام الثاني؟ أو بثقة المعتمد. أين الإشكال فيه؟ شيخ، الذي يحمل الكتاب ويأخذه أيضا لا بد أن يشترط فيه أن يكون ثقة معتمد، ليس الذي هو نفسه يكتب الكتاب ويرسله إلى الطالب مع ثقة مؤتمن. الذي يأخذ الكتاب يكون ثقة معتمدة، مؤتمن، صح؟ بعد تحريره بنفسه، أي أن يحرر الكتاب، أو أن يحرر الكتاب ثقة أخرى معتمد، ليس الشيخ نفسه، كما ذكرت، كما ذكرت، واضح؟ لقد أو بثقة معتمد ترجع للمرسل الذي يرسل الكتاب. لا، هو ثقة مؤتمن وثقة معتمد هو واحد في واحد. لا، ليس معطوفا على مع ثقة المؤتمن، وإنما معطوف على أقرب، العطف يعود على يكون على أقرب شيء. قال بعد تحريره بنفسه أن يحرر، أو بتحرير أن يحرره ثقة معتمد. اقرأ. قال لغائب عنه في بلد آخر أو قرية أو نحوهما. أي نعم، أن يكون غائبا. إذا كان حاضرا ماذا صار؟ مناولا. إذا كان حاضرا وأعطاه الكتاب مناولا. وإذا دخلت فيها إجازة صار إجازة. وإذا جاء فيها شيء آخر من صيغ التحمل ذكرنا معه، لكن لا يقال مكاتبة. فالمكاتبة يعني حالها وصفها أن يرسل إليه الكتاب فيكون غيابه عن المجلس ولو كان في بلدته أو قريته. نعم. قال بل ولو كانت لحاضر عنده في بلده دون مجلسه. دون مجلسه، دون ماذا؟ مجلسه. نعم. قال ويبدأ في الكتاب بنفسه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا في أدب الكتابة، إذا كتب ماذا يقول؟ يقول إلى فلان، إلى فلان من فلان، أو يقول من فلان إلى فلان. فقيل أنه ما جاء في مراسلات النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله إلى فلان كذا، فقالوا هذه السنة يشار عليها فيرسل ويبدأ بنفسه أي الكاتب، ثم إلى من يرسل إليه الكتاب. نعم. وقيل بالتفريق بين باعتبار الكاتب والمكتوب إليه، كونه فاضل أو أرفع منه وأعلى منه أو أسن منه فيقال إلى فلان من فلان. أما إذا كان هو أكبر وأعلم وأرفع فيقول من فلان إلى فلان. نعم. فيقول بعد البسملة من فلان ابن فلان إلى فلان إلى فلان ابن فلان. فإن بدأ باسم المكتوب إليه فقد كرهه غير واحد من السلف وأجازه غير واحد من السلف وعملوا به وموجود في النقل الكثير. نعم. وكان أحمد بن حنبل يستحب إذا كتب الصغير إلى الكبير أن يقدم اسم المكتوب إليه. نعم. إذا أرسلت كاتبت من هو أكبر منك سنا تقول إلى فلان من فلان. نعم. وأما هو فكان يبتدئ باسم من يكاتبه كبيرا كان أو صغيرا تواضعا. رحمه الله. فكيف يقال كرهه؟ قد فعله الإمام أحمد نعم السلف. نعم. وهي كالمناولة على نوعين. أي نعم، كالمناولة المشابهة في إيه؟ في ماذا؟ مشابهة بالمناولة في ماذا؟ في اقترانها، في اقترانها بالإجازة أو تجرد عن الإجازة. وهي كالمناولة على نوعين، في كونها مكاتبة مقترنة بإجازة، مكاتبة مجردة عن الإجازة. قال فإن أجاز الشيخ بخطه أو بإذنه معها أي الكتابة بقوله أجزت لك ما كتبته لك أو ما كتبت به إليك أو نحو ذلك من عبارات الإجازات، وهي النوع الأول المسمى بالكتابة المقترنة بالإجازة. أشبه حينئذ في القوة والصحة، حيث ثبت عند المكاتب أن ذلك الكتاب هو من الراوي المجيز تولاه بنفسه أو أمر معروفا بالثقة بكتبه عنه. هذه في أرفع درجة يعني في المكاتبة، قوية قوية وصحيحة، أن يعرف الذي كتبه أو الشيخ نفسه كتبه أو موثوق كتبه بإذنه. نعم. ما إذا ناول مع الاقتران بالإجازة كما مشى عليه البخاري في صحيحه في مطلق المناولة والمكاتبة إذ سوى بينهما. مر معنا في كتاب العلم باب ذكر المناولة والمكاتبة، وكاتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كذا، فقارن بين المناولة والمكاتبة على أنهما شيئا واحدا فسوى بينهما. نعم. فإنه قال وذكر المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. إن عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالكا رأوا ذلك جائزا، ولكن قد رجح قوم منهم الخطيب المناولة عليها لحصول المشافهة فيها بالإذن دون المكاتبة. يعني في الترجيح بين المناولة والمكاتبة كل له وجه ها يعني يرى الترجيح من جهته المناولة لحضوره وتخصيصه بالعطاء، والمكاتبة لما يكتب إليه هذا ظاهر في أنه خصه، خصه بهذا وكتب لأجله. نعم. وهذا وإن كان مرجحا فالمكاتبة تترجح أيضا بكون الكتابة لأجل الطالب. نعم. ثم مقتضى الاستواء فضلا عن القول بترجيح المناولة أن يكون المعتمد أن المروي بها أنزل أنزل من المروي بالسماع كما هو المعتمد هناك. نعم. ويستأنس له بمناظرة. هذا هو المعتمد، أن السماع أرفع، بخلاف ما سبق بعضهم رأى المناولة كالسماع. نعم. ويستأنس له بمناظرة وقعت بين الشافعي وإسحاق بن راهوية بحضرة أحمد بن حنبل في جلود الميتة إذا دبغت. هذا المثال ذكرناه في المناولة السابقة. فقال الشافعي دباغها طهورها. فقال إسحاق فما الدليل؟ قال حديث ابن عباس عن ميمونة هل انتفعتم بجلدها، هل انتفعتم بجلدها يعني الشاة الميتة. فقال إسحاق حديث ابن عكيم ابني، حديث ابن عكيم كتب إلينا حديث ابني. فقال إسحاق حديث ابن عكيم قال كتب إلينا النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، يشبه أن يكون ناسخا له لأنه قبل موته. الحديث هذا يعني كل ما في شيء من إسناده و قيل فيه شيء من الانقطاع لكن له طرق يظهر أنه يقوى بها وهو حديث حسن، وذكرنا وجه الجمع بينه وبين الحديث الأخرى في دروس مضت. نعم. قال يشبه أن يكون ناسخا له لأنه قبل موته بيسير. فقال الشافعي هذا كتاب وذاك سماع. فقال يريد إسحاق يريد الشافعي الإشارة إلى الترجيح لا إلى عدم اعتبار الكتاب. فقال إسحاق إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر وكان حجة عليه، فسكت الشافعي مع بقاء حجته كما قال. سكت يعني في أنه ما رد على هذا، وهو أن الكتاب يحتج به كالسماء، لكن باقية حجته وهو ماذا؟ هل انتفعتم بجلدها، وأن الدباغ يطهرها، الدباغ يطهرها. وهذا الحديث لما قال له ما قال إسحاق رحمه الله سكت، أي أن الكتاب حجة لكن باقي الحكم الذي رجحه باعتبار الدليل الذي ذكره. نعم. فقد يقول هذا لغائب ولو لحاضرين يفهم من هذا الإطلاق عند الناظم أو لابد أن يقيد بما قيده به الشارع. كيف؟ لغائب ولو لحاضر. إيه؟ الناظم أطلق تبعا للأصل لم يقيد بإلا يكون حاضر في المجلس. لا يفهم السؤال. شخنا وش قال الشارع؟ قال لحاضر عنده في بلده دون مجلسه. إيه؟ نعم. هذا غير موجود في كلام الناظم أو صاحب الأصل، لكن يفهم منه ولو لحاضر، أي حاضر في البلد يدخل في العبارة ولو في المجلس ظاهره يدخل، لكن إذا كان صار مناولة وقد عرفناها سابقا يعني هو لم هو قوله لغائب ولو لحاضر، ها قال بخط الشيخ أو بإذنه عنه لغائب ولو لحاضر، يعني أن يكتب إلى حاضر، لكن إذا كتب لحاضر وموجود ولا ولو هي صار إيش؟ ما يشبهين بينهما العموم والخصوص، تكون الكتابة من المناولة أخص من المطلق مناولة، تكون المناولة لغير كتابه. كيف يعني؟ يعني كأن يكون الشيخ مجاز في كتب كثيرة ليس من لم يكتبها بخط يديه. يعني فتقصد أنه أن المناولة المقصود هي أنه كتب بخطه، لكن الكتابة كتب بخطه هذه بإذنه. قد يكون بخطه وبخط غيره، لأنه قلنا سابقا بخط الشيخ نفسه وهو أعلى، أو بإذنه في الكتابة، هذا كله يدخل، هذا كله يدخل. يعني هو إذا كتب بنفسه وأعطاه الكتاب سميه ماذا؟ كتابة منورة منورة هو تصح كتابة لغة لكن الأصل في الكتابة هو ماذا؟ هو شو اسمه هذا أن يكتب وأن يرسل إليه ومن لفظ يتقد كاتبه أي كتب إليه ما هذه عبارة المصطلح كيفية قال يكتب له ذلك وهو حاضر ها؟ قال أو يكتب له ذلك وهو حاضر هو حاضر في كتابة خمس نشوف هذه العبارة اللي عندي هنا قال يكتبه هو أو يكتب له ذلك وهو حاضر أقرأها من الكتاب مناولة أيوة قال أن يكتب الشيخ إلى الطالب وهو غائب شيئا من حديثه بخطه أو يكتب له ذلك وهو حاضر ويلتحق بذلك ما إذا أمر غيره بأن يكتب له ذلك عنه إليه الأظهر وهو حاضر يعني في غير المجلس حاضر المقصود به الحضر ليس مكانا بعيدا غائبا عن البلد والغائب الذي لا تتحمل والغائب اللي قبل على ماذا تحمل الغائب البعيد غائب البعيد التشريح ذكر ما ذكرنا يعني قال ولو كانت لحاضر عنده في بلده دون الحاضر في مجلسه إذا كان هو في مجلسه وناوله وأعطاه لأنه كتب إليه يعني أرسله فكتب وأعطاه إياه ماذا نسميه هو الكتاب الحديث كتبه بيده وأعطاه نسميه ماذا نسميه مناولة وهل نسميه مكاتبة قد يدخل لكن قد يناوله بخط بغير خطه ها كتبه غيره من ما هو معتمد وموثوق فرضا الكتاب ليس بخطه كتبه غيره وأعطاه وقال أجزتك فيه أو هذا حد هذه نسميه مناولة ولا مكاتبة سميه مناولة إذا كان هو الذي أمر اسمه مكاتبة نعم إذا كان الكتاب بأمره اسمه مكاتبة نقول أمره بالكتاب فكتب له جزء في أحاديث العيدين كتبها له في مجلس وهو حاضر فكتب له الطالب وأعطاه إياه نقول مناولة ولا مكاتب مكاتب مناولة هي مناولة قد يعني تسمى مكاتبة بلفظ أخص يعني على على على على حسب ما قلت يعني حيصير في المجلس أدنى ثلاث أحوال أن يكتب هو ثم يناول أن يأمر من يكتب ثم يناول أن يوجد الكتاب من غير أمر بكتابته لكن هي أحاديثه ثم يناوله هذه مناولة صرفة والسابقتين مناولة ويدخلها في كتاب مكاتبة هي ممكن هذا ممكن قصوا السؤال يعني قد تكون هذه الصورة أخص من مطلق المناولة أه؟ قد تكون هذه الصورة التي ذكرها أخص من المناولة اللي هي يعني مكاتبة ثم يناوله إياه تكون داخلة في المكاتبة هنا تكون مكاتبة داخلة بهذا الاعتبار هو المعنى اللغوي يدخل فيها يحملها المعنى اللغوي يشملها يعني إنه يكتبه في المجلس الذي يناوله فيه نعم فيكون عنده من قبل نعم هي. هذا ممكن على كل سير يعني بينهما عموم وخصوص فالمكاتبة هنا أخص يعني كتب هو له وأعطاه الكتاب واضح أو أمر فكتب له وأعطاه الكتاب فيصير هنا مكاتبة وتصير أيضا ماذا مناولة وتصير مناولة لكن هذا فيه نوع توسع يظهر لي فيه نوع توسع واضح لأن أصلا المكاتبة هو يصار إليها متى عند ماذا عند تعذر السماع إذا جلس وصار يكتب له الأحاديث كم يكتب له أيهما أبطأ أبطأ أيهما أبطأ أن يحدثه بها أو أن يكتبها له ما الذي يأخذ وقت أكثر كتاب كتابة لماذا يكتب بينوي؟ شيخ صحيح إنه سيأتي كلام الإمام مالك إيه؟ ذكر بأن يحيى بن سعيد الأنصاري طلب منه أن يجمع له 100 حديث من حديث أي نعم إيه؟ فكتبها له وعطاه أي لكن هذا لكن هذا ما مش نفس الصورة هذه ستأتي سيأتي الكلام ما هو داخل في هذا صفحة كم هذا سيأتي ما قرأته وين هذا يدل على صحة المكاتبة لا على أنه هذا الذي نحن فيه لأنه جمعها له وأجازه بها طيب لما نصلها إن شاء الله هنا ها ستأتينا هذا قول مالك لابن أخته أظن إسماعيل بن أبي أويس ها ها إيه إسماعيل بن أيوة قال إسماعيل سمعت خالي مالك يقول صفحة 500 قال لي يحيى بن سعيد الأنصاري لما أراد الخروج للعراق التقط لي 100 حديث من حديث ابن شهاب حتى أرويها عنك قال مالك فكتبتها ثم بعثتها إليه بعثها نعم واضح فيه الإرسال يظهر فيه فكونه يكتب له ثم يناوله مناولة مكاتبة يعني تسميعه أولى يظهر والله أعلم المناولة لا تكون إلا بكتاب كيف؟ نعم المناولة لا تكون إلا بكتاب أحد إلا شك مكتوب أحد لو رجعنا إلى التعريف شيخنا تعريف الكتاب إيه؟ قال في الصفحة الثالث ويرسله إيه؟ أخرج بهذه الصورة هذا يعني نعم هو خالد هو لما نقول يرسل خالد لكن فقط هو اللي أشكل عليه قوله لحاضر ولو لحاضر العبارة هذه في النظم وعند ابن الصلاح قال ولو لحاضر لحاضر تشمل المجلس وغير المجلس من يكتب يرسل شنو قيد بالتعريف شنو معليش كان في التعريف هذه الصورة تخرج ها قال ويرسله إلى الطالب وأن يكون الإرسال في نفس المجلس هو نعم هو يعني معك الإرسال يكون إلى غائب لكن لما قال لحاضر يقيد يعني الإرسال أو العطاء في المجلس. يفهم أن الحاضر يقصد به البلد. هذا هو الأقرب. هذا الأقرب. وهذا الأقرب أن كما ذكرنا نعم. لصاحبي لم يقل يرسل. قال يكتب. إيه نعم. لم يذكر الإرسال. أي نعم هذا كله هو في الشالح هو الذي قال أرسل. أرسل. نعم. هو اللي يظهر اللي ذكرناه هو العلم عند الله. تمام. ها؟ الله, الله يبارك فيك حفظك الله نعم الشيخ في قول إسحاق إيه؟ حديث ابن عكيم إيه؟ ثم قال شيخ ويشبه أن يكون ناسخا له إيه؟ شيخ هذا من قول السخاوي ليس من قول إسحاق كيف؟ على كل هو إسحاق أراد أن يشير إلى النسخ إسحاق شيخ لو كان قول إسحاق هذا من قوي على أنه لا يريد به تقدير المكاتب على السماع هو مو قضية تفضيل هنا. نعم شيخ هو تبين الحجة إيه؟ فيه تقوية. لا هو الآن هنا سواء كان من كلام إسحاق أو لا هو إسحاق ليش ذكره؟ تبين الحجة. ها؟ تبين الحجة. لا. أنه نسخ. الشافعي يقول أن الدباغ يطهر وإسحاق الراوية يقول لا يطهر. فهمت؟ فقال له الشافعي. طيب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفأتم بجلدها قال له إسحاق قبل أن يموت بشهرين قال لا تنتفعوا فإذا هذا الانتفاع هل انتفأتم كان متقدما وقبل موته قال هل لا تنتفعوا فما هو المعنى النسخ هذا الذي قصده إسحاق أن العبارة هذه يشبه أن يكون ناسخا له إذا كانت من السخاوي أو غيره لكن هو إسحاق يريد هذا يرجع إلى القصة نفسها خدموه أيوه تفضل يقرأ قال كما قاله ابن المفضل المالكي يعني فإن كلامه في ترجيح السماع لا في إبطال الاستدلال بالكتاب هذا هو وكأن إسحاق لم يقصد الرد لأنه ممن يرى أن المناولة أنقص من السماع كما سلف هناك، بل هو ممن أخذ بالحديث الأول كالشافعي خلافا لأحمد. قال: وممن استعمل المكاتبة المقرونة بالإجازة أبو بكر بن عياش، فإنه كتب إلى يحيى بن يحيى: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد أصمنا الله وإياك من جميع الآفات. جاءنا أبو أسامة فذكر أنك أحببت أن أكتب إليك بهذه الأحاديث، فقد كتبها ابني إملاء مني لها إليه، فهي حديث مني لك عمن سميت لك في كتابي هذا، فروها. ذكره هنا بأنه من كلام إسحاق، هذا الكلام ولا يشبه أن يكون ناسخا. قال؟ قال يشبه أن يكون ناسخا له. ذكره من كلام إسحاق. في الإلماع كما أذكر. كتاب محدث الفاصل. الإلماع. نعم. القاضي. نعم. أي نعم الإلماع القاضي. أيوة. كيف؟ ماذا قلت؟ تشبه طريقة المتقدمين، يكون مشبه ويكون كذا. أيوة. قال: فروها وحدث بها عني، فإني قد عرفت أنك هويت ذلك، وكان يكفيك أن تسمع ممن سمعها نعم مني. أيضا نعم. ذكره في الإلماء. قال: أشبه أن يكون ناسخا لحديث ميمونة لأنه قبل موته بشهر. طيب القضاء وينه؟ وين؟ نعم. فإني قد عرفت أنك هويت أو هويت سقطت بالفتح. هوى هوى هوى الشيء يهوى، يهوى يريد، أما يهوي يسقط، يهوي يسقط، يهوي يسقط، هوى يهوي يعني من هاوية. أيوة. وهوى يهوى يريد الشيء يعني هويت. هوى هوى يهوى. نعم شيخ، هويت بالفتح يا وأصل الفعل هوى مضارعه يهوي، وعندنا مضارع يهوي والمضارع يهوى الشيء، يهواه يحبه ويريد، هذا بالفتح. هوى يهوى يحب الشيء، وبالتالي فأصل فعله هوايا. أما هوى يهوي، يهوي إلى السجود، يهوي إلى السجود أي يحضر. أيوة. أنك هويت يظهر لي بالفتح. هم في اثنين بالواو. أنتم تتكلمون بناء على قواعد ولا على حسب المذهب؟ يظهر لك هو في اثنين هوى ولا لا؟ هوى سقط وهوى أراد، صح؟ طيب سقط مضارع، سقط ماذا؟ مضارع سقط اللي بمعنى سقط، هوى بمعنى سقط، مضارعه ايش؟ يهوي. يهوي بالكسر. إذا ما دام يهوي بالكسر، القاعدة باع يبيع، لما قلنا يبيع بكسر الباء والياء دل على أن باع أصله بيع، تمام؟ وإذا أتيت بالمبني للمفعول منها ماذا قلت؟ قلت بيع، ليس كقل ضميت، بيع من يبيع ولا لا؟ هوى لبمعنى السقوط، يهوي لما قلت يهوي كسرت الواو، فدل على أن هوى أصلها هاوية بكسر الواو ولا لا؟ أما هوى أراد مضارعه يهوى بالفتح، فدل على أن وزنه فعل هوي. واضح ولا لا؟ هي القاعدة. والسقوط يناسبه الكسر، والهوى يناسبه. أي نعم. وهذه أيضا لفتة، لفتة تيمية هذه. يقول شيخ سم تيمية يقال الذبح بالكسر لأنه يبطح أرضا يكسر. لشيخ سم تيمية كلام جميل في هذا، أن الحركات تناسب في الكلام العربي، الحركة لها مناسبة، مناسبة له. فيهوي اللي فيه السقوط الكسرة مناسبة له. واضح؟ ايوه. وفقت فوافقت. نعم، هذه يعني لفتة طيبة. هذه ذكر شيخ الإسلام في كلمة ذبح، وأشار إلى بعض الكلمات أيضا، فهويت يظهر لي بالفتح. والله أعلم، تراجعون القاموس. نعم. هي مسألة فقهية. تريد المسألة الفقهية؟ هو هذه من الغرائب. يقول إذا كنت ذاكر وحافظ لما قرأت، يقول هذه يعني استدل الشافعي بحديث وإسحاق الضمير بحديث، فرجع إسحاق لقول الشافعي والشافعي لقول إسحاق. واضح؟ لهذا قال هنا، وهو ممن أخذ بالحديث الأول، لعله لما استدل عليه الشافعي بذلك أجاب إسحاق بهذا، ثم ظهر له قوة قول الشافعي فرجع له. يذكرون هذا القصة، والله أعلم بها إن كانت هذه أو غيرها. نعم. ايه شو عم بالراوية؟ ايه قارئ. ها؟ قارئ. القارئ. وحمزة ما أزكاه من المتوقعين إماما صبورا للقرآن مرتلا لقبله. ايه. ايوه. اي نعم. بالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاع فقضاعة شذا وقرنفلة. فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرج أفضل، وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا، وحفص بالإتقان كان مفضلا. هي هو هذا أبو بكر بن عياش اللي هو شعبة الراوي. أيوة اقرأ. نعم. ما أشكال الكلام الأخير شيخ، وكأن إسحاق لم يحصل الرد. وين؟ السطر الأخير السطر. يعني لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر، واضح؟ قصد أن الكتاب حجة يحتج به. يعني شيخ معرض ذكر كسرى هو في بيان أن المناولة أنقص من السماع. وين؟ معرض ذكر كسرى هنا. إيه؟ في بيان أن المناولة هي أنقص من السماع. في بيان أن المناولة والمكاتبة دون السماع. نعم. هذا هو. اقرأ. قال فإني قد عرفت أنك هويت ذلك، وكان يكفيك أن تسمع ممن سمعها مني. نعم. ولكن تراجعون القاموس، هذه هوى، وأنا تكلمت فيها بحسب ما نعرف من القواعد. نراجع القاموس إن شاء الله. أيوة. ولكن النفس تطلع إلى ما هويت، فبارك الله لنا ولك في جميع الأمور، وجعلنا ممن يهوى طاعته ورضوانه، والسلام عليك. وقال إسماعيل بن أبي يعني قال يكفي أن تسمعها ممن سمعها مني، لكن هو أراد أن يكتب له بها فكتب. نعم. وقال إسماعيل بن أبي أويس سمعت خالي مالك بن أنس يقول قال لي يحيى بن سعيد الأنصاري لما أراد الخروج إلى العراق التقط لي 100 حديث من حديث ابن شهاب حتى أرويها عنك، قال مالك فكتبتها ثم بعثتها إليه. قال بل صرح ابن النفيس بنفي الخلاف عن صحة الرواية بها، وألحق الخطيب بهذا النوع في الصحة الكتابة بإجازة كتاب معين أو حديث خاص، كما كتب إسماعيل بن إسحاق القاضي لأحمد بن إسحاق بن بهلول التنوخي بالإجازة بكتاب الناسخ والمنسوخ عن ابن زيد بن أسلم، وبالعلل عن ابن المديني، وبالرد على محمد بن الحسن، وبأحكام القرآن، ومسائل ابن أبي أويس، والمسائل المبسوطة عن مالك، ولكن هذا قد دخل في أول أنواع الإجازة. واضح؟ أن يكتب له الإجازة بالكتاب، ليس الكتاب، ما يكتب له أحاديث، وإنما يكتب له قد أجزت لك هذا الكتاب. فهذا الخطيب ألحقها بهذا النوع من الكتاب، وهذه قد سبقت معنا في الإجازة. نعم. قال: أو لم يجز بل جردها، أي الكتابة عن الإجازة، عن الإجازة وهو أو لم يجز، أو لم يجز بل جردها، أي الكتابة عن الإجازة وهو النوع الثاني، صح على الصحيح والمشهور عند أهل الحديث. قال عياض: لأن في نفس كتابه إليه بخطه أو إجابته إلى ما طلبه عنده من ذلك أقوى، إذن متى صح عنده أنه خطه وكتابه؟ هذا شرط لا بد منه، يعني كما في النوع قبله. فالكتابة يحتاج فيها إلى هذا، وهو ربط الخط. نعم. سيأتي الإشارة إلى في يعني اختلاف هل يمكن يغير الخط أو لا آخر المبحث. نعم. قال: وقد استمر. قال: وقد استمر عمل السلف فمن بعدهم من الشيوخ بالحديث بقولهم: كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، وأجمعوا على العمل بمقتضى هذا الحديث، وعدوه في السند بغير خلاف يعرف في ذلك، وهو موجود في الأسانيد كثيرا. يعني هذا النوع وهذه الصيغة: كتب إلي فلان بكذا، كتب إلي فلان بكذا، قال وأجمعوا على العمل بمقتضى هذا الحديث. ذكر إجماع السلف وإجماع للحديث، يمكن يجمع في هذا البحث إجماعات المحدثين. ما أدري إذا كان جمع فيه ولا لا، كأني سمعت أنه بحث فيه فلا أدري، لكن قد يجمع. أنا ضبط بعضها على الهواء مش الكتب، لكن قد يجمع هذا إجماعات المحدثين. نعم. يقرأ. يعني هذا مستعمل عند السلف، وعدوه في السند بغير خلاف، يعني مما هو مسند. نعم. قال: وتبعه ابن الصلاح فقال: وكثيرا ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم قولهم: كتب إلي فلان حدثنا فلان قال حدثنا فلان، والمراد به هذا، وذلك معمول به عندهم معدود في المسند الموصول. أيوة. وفيها إشعار قوي بمعنى الإجازة، فهي وإن لم تقترن بالإجازة لفظا فقد تضمنتها معنى. نعم، كونه يكتب إليه بمعنى في معنى الإجازة ولو بعمومها. نعم. والحاصل أن الإرسال إلى المكتوب إليه قرينة في أنه سلطه عليه، فكأنه لفظ له به. وإذا كان كذلك سلطه عليه، يعني خصه بالمكتوب في أن يأذن له. وإذا كان كذلك لم يحتج إلى التلفظ بالإذن، قد يكون الحال أقوى من المقال. نعم. قال: ونحوه ما حكاه الرامهرمزي عن بعض أهل العلم، قال: الكتاب المتيقن من الراوي وسماع الإقرار منه سواء، لأن الغرض من القول الكتاب متيقن من الراوي وسماع الإقرار منه سواء، لأن الغرض من القول باللسان فيما تقع العبارة فيه باللفظ إنما هو تعبير اللسان عن ضمير القلب. يعني أن هذا المقصود يترجم اللسان عن أما في القلب، اللسان يترجم أما في القلب. نعم. فإذا وقعت العبارة عن الضمير بأي سبب كان من أسباب العبارة، إما بكتاب وإما بإشارة وإما بغير ذلك مما يقوم مقامه، كان ذلك كله سواء. إذا وقعت العبارة عن الضمير بأي سبب كان من أسباب العبارة، إما بكتاب وإما بإشارة وإما بغير ذلك مما يكون مقام، كان ذلك كله سواء. يعني في المعنى، مقصود المعنى، معنى يعني ليس كما يقول إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. هؤلاء الذين ينفون صفة الكلام عن الله جل وعلا يقولون هو كلام النفسي، يعني ليس من هذا المبدأ. هنا ليس مدبر المقصود، أن إذا حدث فقد ترجم له ما أراد في قلبه، وإذا كتب له بكتاب متيقن فهو يدل على هذا المعنى. فما دل على ما في قلبه بقول أو بكتابة أو نحوه هذا هو المقصود. والإشارة نزل منزلة العبارة كما هو معروف في السنة وعند العلماء. نعم اقرأ. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه أقام الإشارة مقام القول في العبارة، وذكر حديث الجارية وقوله لها: أين ربك؟ فأشارت إلى السماء. يوأي هذه عند غير عند أبي داود وغيره، عند في مسلم قالت في السماء، عند في مسلم قالت في السماء. نعم. وجاءت رواية أخرى أحاديث أخرى فيها إن تنزيل إشارة منزلة العبارة، فأشار آل النبي صلى الله عليه وسلم برأسه أي نعم، وأشار إلى أبي رافع أن ضع الشطرة وقضه الآن. نعم. أشار إلى نفس الصلاة أن قوموا وهكذا. نعم. قال: به الإشارة تنزل منزلة العبارة، وقد تجتمع معها تدل على التقوية التقوية، وقد تكون لوحدها إشارة إلى المعنى المراد، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر علامات الساعة كثرة الهرج، قيل من الهرج؟ قال: القتل، وأشار بيده يحدفها. هذه إشارة موافقة للعبارة، وقد تأتي الإشارة وحدها وهي تدل على العبارة، وكأن الحديث أخذ من ذلك في عبارات التعديل والجرح. قد يقولون العبارة وقد يقتصرون على الإشارة وقد يجمعون بينهما، يقول ثقة هذه عبارة، أو يشير يقول هكذا يعني ضابط، أو يقول هكذا إشارة إلى كذبه، وقد يجمع بينهما إشارة وعبارة. نعم. قال: به أي بتصحيح هذا النوع والرواية به أيوب السختياني. هؤلاء يرون صحة الرواية والعمل. نعم. مع منصور بن المعتمر والليث بن سعد وخلق من المتقدمين والمتأخرين. أما الليث فقد حدث عن بكير بن عبد الله بن الأشج وخالد بن يزيد وعبد الله بن عمر العمري العمري وعبيد إلى عمر بن الخطاب ينتهي نسب عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب. نعم. وعبيد الله بن أبي جعفر وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد بالمكاتبة، بل وصرح فيها بالتحديث، بل قال: أبو صالح كاتبه إنه كان يجيز كتب العلم لمن يسأله ويراه جائزا واسعا. وأما الآخران فقال: شعبة كتب إلي منصور بحديث ثم لقيته فقلت أحدث به عنك، قال: أوليس إذا كتبت إليك فقد حدثتك، ثم لقيت أيوب فسألته فقال مثل ذلك. وعمل به زكريا بن أبي زائدة، فقال عبيد الله بن معاذ إنه كتب وهو قاضي الكوفة إلى أبيه وهو قاضي البصرة. قال: من زكريا إلى معاذ: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يصلي على محمد عبده، أما بعد، أصلحنا الله وإياك بما أصلح به الصالحين فإنه هو أصلحهم. قال: حدثنا العباس بن ذريح عن الشعبي قال: كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما: أما بعد، فإنه من يعمل بمعاصي الله يعد حامده من الناس له ذما. والسلام. كلام قليل معنى كبير. نعم. قال: وصح من الناس من يتكلف بكلام غيره فيه لا يعرف حاله من حاله. المرء على نفسه له عليها بصيرة، أغرب ما وأعجب ما يكون أن يكذب على الشخص فيصدق كذب الناس عليه، لكن ينبغي الإنسان أن يعرف حقيقة نفسه، وإياك أن يكذب عليك الناس فتصدقه، في أي أن تنزل نفسك منزلة أرقى من منزلتك. الإنسان يعرف نفسه وينزلها مقامها. من يعمل بمعاصي الله يعد حامده من الناس له ذاما، يحمدونه، هذاك الحمد حقيقته ذم ليس حمد. نعم. نعم، نسأل الله عز وجل السترة والعافية وأن يصلحنا بما أصلح به الصالحين، فإنه هو الذي أصلحه. نعم اقرأ. قال: وصححه أيضاً غير واحد من الشافعيين، منهم الشيخ أبو حامد الإسفرايني والمحاملي وصاحب المحصول. المحاملي بفتح الميم، كذا ضبطه صاحب وفيات الأعيان لابن خليكان، قال: المحاملي بفتح الميم والحاء بعدها ألف ثم كسر الميم نسبة إلى المحامل، إلى المحامل. الكتاب لابن خليكان هذا يعني حريص فيه على ضبط الكلمات، أسماء والنسب والمواضع والبلدان والقرى، يضبطها ضبطا ويحرص على ذلك. نعم. كتاب وفيات الأعيان لابن خليكان، وفيات الأعيان لابن خليكان، توفى سنة كم؟ أظن 71 و 600 هجرية. نعم، 71 و 600 أو 71، لا توفى سنة 71 و 600. نعم 71 و 600 هجرية. أيوة. قال: وصاحب المحصول وأبو المظفر السمعاني بحذف ياء النسبة منهم، قد أجازه أي الكتاب المجرد، بل وعده أقوى من الإجازة المجردة. منهم يعني من الشافعية. نعم. وإلى ذلك أعني عده أقوى من الإجازة المجردة، مجرد أجازة، كتب كتاب دون إجازة أقوى من الإجازة فقط، عده كذا ابن السمعاني صاحب قواطع الأدلة. نعم. وإلى ذلك أعني تفضيل الكتابة المجردة على الإجازة المجردة، صار جماعة من الأصول من الأصوليين أيضا، منهم إمام الحرمين، وكأنه لما فيها من التشخيص والمشاهدة للمروي من أول وهلة، وإن توقف بعض المتأخرين في ذلك لاستلزامه تقديم الكناية على الصريح. نعم، الإجازة صريحة والكتابة ليست صريحة، ليست صريحة بل هي كناية. لا شك أنها في الترتيب الإجازة أربع، لكن قد يعرض للمفوق ما يجعله فائق. نعم. قال: وبعضهم أي العلماء صحة ذلك أي المذكورة من الكتابة المجردة منع، كالمناولة المجردة حسب ما تقدم فيها. نعم. وقال السيف الآمدي: لا يرويه إلا بتسليط من الشيخ، كقوله: فروه عني أو أجزت لك روايته. يعني الكتابة المجردة يحتاج أن يأذن له الشيخ. وذهب أبو الحسن بن القطان إلى انقضاء الرواية بالكتابة المجردة، والإمام أبو الحسن يعني إذا كان جاهز ناس فيها كتابة مجردة عن الإذن يعده أبو الحسن بن القطان صاحب بيان وهم الإيهاب بن القطان الفاسي، يعده منقطعا، ولكن الأكثر على غير على خلاف. نعم. شيخ المثال الذي تكلم به القطان، شيخ لم يرد الحديث مجرد الكتاب، إلا في من نقل الكتاب. مش قال شيخ لما ذكر الحديث 7507 حديث عمرو بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلام نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم جمعة عشية رجب الأسلامي. إيه؟ ثم علق عليه ابن القطان: لا يزال الدين قائما. أيوة. ثم علق ابن القطان قال: ليس فيه أن نافع عن غلامه رد الجواب، حتى لو كان فيه ذلك لم ينفع، فإن حاله لا تعرف، وإنما هو غلام من غلمان عانة لا يعرف بالرواية، ومسلم لم يعتمده، وإنما أورد الحديث على أنه كتاب كسائر ما في كتبه من أمثاله. قال: ولهذا لا نجد لنافع المذكور ذكر شيء في مصنفات الرجال الذين رويت لهم الأحاديث صحيحين. يحتاج المراجعة للعبارة. الحديث صحيح مسلم على كل ذكره في كتاب الإمارة باب كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش، ذكر مجموعة من الحديث قبلها، وهذا أظن آخر حديث ذكره في الباب. فالعمدة في أحاديث أخرى، وهذا أيضا ثابت، لكن كلام قطان لا له إرادة، لكن يظهر أنه فيه إعلان له بالانقطاع، لكن يراجع إن شاء الله. نعم. لأن السخاوي تكلم في مسألة الشك في من نقل الكتاب. إيه. إنه يطعن في المكاتب. سيأتي هذا. في تعريفه يا شيخ، في تعريفه. إيه. أنه يضبط التعريف. إيه. مع ثقة مؤتمنين بعد تحريه مع ثقة في من نقل الكتاب. أي نعم، لا شك ولا ريب. لأنه هذا الذي هذا طعن ابن القطان في سنة. يعني كونه طعن في الناقل. نعم، في نافع ذلك المجهول عنده. بسبب مجرد عدم قبوله الكتاب. بدليل الحديث الذي بعده استدل على صحة الكتاب، حديث من القطان. نعم، ألف بين الوهم والإيهام. نعم. طيب إن شاء الله نراجعه. حديث نعم كتبت إلى نافع أسأله. أيوة. صححه. صححه ابن القطان. نعم صححه. طيب نراجعه إن شاء الله. بارك الله. نعم. الحاشية قال هو حديث منقطع، لكن قل لك أنه نقل الكلام بين الإيهام وغيرها، لكن احتاج إلى مزيد بحث، لأنه السخاوي لم يذكر أنه يقصد هذا الحديث في لو كان هذا. نعم نعم، لأنه قال السخاوي أن ابن القطان يرى أن هذا النوع من الرواية تعد منقطعة، واضح. وهنا المحقق نقل كلام ابن القطان في بيان الإيهام في حديث جابر بن سمرة الذي سيأتي لاحقا، قال هو حديث منقطع، نراجع إن شاء الله. نعم. قال والإمام أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي الكبير فيه. نعم، كتاب الحاوي الكبير في شرح مختصر المزني للإمام الماوردي، هذا من كتب الفقه الشافعية العظيمة المعتمدة، كتاب فقه مقارن يذكر قول الشافعية نقلا عن مختصر المزني الذي ينقل فيه كلام الشافعي ويشرحه ويذكر قول سائر المذاهب ويدلل لكل ومع المناقشة. نعم. به أي بالمنع قد قطع، ولكن هذا القول غلط كما قاله عياض أو حكاه، والمعتمد الأول وهو صحته وتسويغ الرواية به، واستدل له البخاري في صحيحه بنسخ عثمان رضي الله عنه المصاحف. نعم، يعني في باب العلم ما يذكر في المناول وكتابة هذا العلم عن الشيخ. من؟ نعم. يسأل ابنه غير الضباط يقول لم يسمع به إنما هو كتاب، إنما هو كتب إليه. نعم، هذا ما فيها أن المكاتبة لا يصح الرواية بها. إيش هذا المقصود؟ مقصود أن لا يستعمل لفظ السمع أو هذا. مقصود؟ مقصود لا يستعمل التحديث. لا، المقصود قد يكون سأله عن حديث يظهر فيه الانقطاع وأنه لم يسمع منه، وأن غاية ما عنده كتاب، وذاك الكتاب قد لا يكون فيه هذا الحديث. لابد نرجع إلى اللفظ الذي استعمله أبو حاتم أو أبو زرعة أو ابن أبي حاتم، اللفظ والحديث المسؤول عنه. إنما ذلك كتاب لا يعني أنه يحكم عليه بالانقطاع، لابد نراجع العبارة التي فيها. نعم. قال والاستدلال بذلك واضح لأصل المكاتبة لا خصوصا مجردة عن الإجازة، يعني كون عثمان كتب ابن المصاحف وأرسل إليها في الأمصار، وعددها على الصحيح 6، قيل 5 وقيل 7 وقيل 8، الصواب أنها 6. نعم. فهذه الكتابة دليل على أصل المكاتبة، هي دليل على أصل المكاتبة. نعم. فإن عثمان أمرهم بالاعتماد على ما في تلك المصاحف ومخالفة ما عداها. نعم. والمستفاد من بحثه المصاحف إنما هو ثبوت إسناد صورة المكتوب فيها إلى عثمان، لا أصل ثبوت القرآن فإنه متواتر عندهم. لا شك ولا ريب في ذلك، وإنما مقصود أن عثمان لما رأى ما وقع فيه المسلم من الخلاف والاختلاف جمع كل المصاحف ثم كتبت على ما كان المصحف عند حفصة رضي الله تعالى عنها، فما اختلفتم فيه فعلى ما ضبطه زيد بن ثابت وعلى ما هو على وفق لغة قريش، فكان المصحف ذاك شاملا لحرف واحد محتملا لغيره، وهذه المصاحف الستة فيما بينها فوارق، هي فوارق في نحو 40 موضعا. نعم. بل استدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. وبحديث أنس رضي الله عنه كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، ووجه دلالتهما على ذلك ووجه دلالتهما على ذلك ظاهر. بل ويمكن أن يستدل بأولهما للمناولة أيضا، من حيث إنه صلى الله عليه وسلم ناول الكتاب لرسوله وأمره أن يخبر عظيم البحرين بأن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن سمع ما فيه ولا قرأ. يعني يشمل هذا وهذا الأثر، ولهذا البخاري ذكر باب المناولة وكتاب أهل العلم إلى أهل العلم. نعم. وقد صارت كتب النبي صلى الله عليه وسلم دينا يدان بها والعمل بها لازم للخلق، وكذلك ما كتب به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما من الخلفاء الراشدين فهو معمول به، ومن ذلك كتاب القاضي إلى القاضي يحكم به ويعمل به. نعم، نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عندي الآن تحاليل، كاين تحليلات كبيرة في الجزائر المغرب.